فمعكم في رحاب السعيد والسعادة. ما هي السعادة ومن هو السعيد؟ وإنما اخترنا هذا الموضوع لهذه السنة المباركة حيث نجد هناك تركيز خاص في أدعية أهل البيت، هذا التراث الضخم العظيم، تركيز خاص بالنسبة للسعادة، وأنه يطلب من الله سبحانه وتعالى طلبة خاصة أن يكون الإنسان سعيد في حياته وسعيد بعد مماته. وهذا إن دل على شيء يدل على عظمة هذا الأمر. كما تعلمون الإنسان عندما يفعل فعلا لكونه عاقل لابد أن يكون قاصدا في فعله. يعني شنو؟ باعتبار العقل والعاقلية والعقلانية أنه لما يصدر فعل عن عاقل لابد أن يكون له هدف، له غاية، من أجل ذلك المقصود والغاية والهدف يفعل فعلا. لأنه العاقل يبتعد عن اللغو ويبتعد، كما الحكيم كذلك والعاقل والعادل كذلك، يبتعد عن اللغويات، يبتعد عما لم يكن فيه مقصود. أعماله كلها بحساب، حساب وكتاب، العاقل هكذا. فبما أنه الإنسان العاقل مكلف، وهذا التكليف الإلهي يستوجبه إما أن يكون مطيعا مثابا أو عاصيا معاقبا، فحينئذ أفعاله كلها راح تكون ذات قصد. المقاصد تختلف باختلاف الرؤى، كيف يرى الإنسان الكون، الرؤية الكونية. إذا كان ماديا سيكون مقصده ماديا، مثل المدارس المادية. إذا كان إلهيا سيكون مقصده إلهية، مثل المدارس الإلهية والمتألهة. فشلون نشوف الدنيا سيكون عمل الإنسان على ضوء ذلك. ومن ثم علماء الأخلاق واختلاف المدارس الأخلاقية، أمهات المدارس الأخلاقية سبعة. طبعا المدارس الأخلاقية عندنا كثيرة، أما أمهاتها سبعة. هذه اختلاف المدارس الأخلاقية السبعة إنما تبتني على الغاية والهدف في حياة الإنسان. إذا كان هذا هدفه وغايته مادي، أخلاقه مادية. إذا كان هدفه نفسي، أخلاقه نفسية. إذا كان هدفه أخروي، أخلاقه أخروية. فكيفما يكون مقصد الإنسان سيكون أخلاقه، سيكون أفعاله، سيكون أقواله، حركاته، سكناته، حضورك بالمجلس، هذا إنما يكون لهدف لغاية، لأنك عاقل، والعاقل لابد أن يكون عمله مغير بغاية، لا يعمل عبثا. مو طفل، الطفل ربما يعمل عبث. الأطفال يشوفه يبني له بيت من تراب، لكن بما أنه لعب له صبح للمغرب يتعب نفسه على أنه يبني له قلعة على الرمال من الرمال، وإذا به المغرب يفلش القلعة ويهدم القلعة وينتهي كل شيء. ليش؟ إنه في حالة لعب له. أما العاقل، العاقل لا يفعل لهوا ولعبا ولغوا، والذين هم عن اللغو معرضون، لأن المؤمن عاقل والعاقل مؤمن كما في الأحاديث الشريفة. فحينئذ لا بد أن يكون غاية. علم الأخلاق في الإسلام غايته وغاية الغايات من خلال القرآن الكريم، لأنه إحنا كل علومنا ومصدرنا الأول والأخير حتى في معرفة أهل البيت ومعرفة الرسول من حيث الدليل النقلي نرجع إلى كتاب الله، من حيث الدليل النقلي نرجع إلى كتاب الله هو المصدر الأول في تشريعنا، في أخلاقنا، في عقائدنا، كأدلة نقلية أولا كتاب الله، حتى كلمات أهل البيت نعرضها على كتاب الله، فإن وافق فنأخذه وإلا كما علمونا أئمتنا، اضربوه عرض الجدار فإنه من زخرف القول، لأن نحن لا نقول ما لا يوافق كتاب الله. فإذا المرجع كتاب الله. عندما نرجع إلى كتاب الله ونسأل ما الغاية وغاية الغايات في علم الأخلاق، لأنه القرآن كتاب أخلاقي، كتاب إنساني، كتاب هداية. ما الغاية؟ خلي أمثل لك مثال حتى يتوضح الأمر. شوف الآن مثلا العامل يشتغل، تسأل ليش تشتغل؟ يقول لك حتى أطلع فلوس. زين تسأل ليش تطلع فلوس ولماذا الأجرة؟ يقول حتى أشتري الطعام. هاي غاية ثانية. زين ولماذا تشتري الطعام؟ حتى آكل. هاي الغاية الثالثة. ولماذا تأكل؟ يقول حتى أتلذذ. المادي يصل إلى إصالة اللذة، المدرسة المادية الأخلاقية إصالة اللذة. يقول لك أتلذذ بحياتي. زين لماذا تتلذذ؟ يقول لك هاي غاية الغايات. هذا هو الغاية الأصيلة، أنه أنا أكون متلذذ بحياتي، مستلذ بحياتي، متونس. هذا بعد غاية أنه أتونس. شو بعد؟ لكن هذا ما أريد، أنا أريد حياتي أن أكون متونس سعيد. شنو السعيد؟ يقول لك أنا متونس يعني مستلذ بحياتي، ما أعيش الفقر والمثل الحرمان والأمراض وما شابه ذلك. لا صحيح سالم مستلذ بحياتي. فيصل إلى غاية الغايات عنده وهو اللذة. أما المؤمن لما يقول أخوة أنت لما تشتري طعام لماذا؟ لماذا؟ يقول حتى أكل. ولماذا تأكل؟ يقول حتى أتقوى على طاعة الله. ولماذا تتقوى على طاعة الله؟ حتى أتقرب من الله. ولماذا تتقرب؟ حتى أكون سعيدا في الجنة. ولماذا تكون سعيدا؟ يقول لك هاي غاية الغايات، غاية غاياتي أن أكون سعيد. لذا العناوين المهمة في القرآن الكريم اللي تدل على غاية غايات علم الأخلاق في الإسلام هو عبارة عن الفلاح. وراء الفلاح بعد ما كش غاية غايات الإنسان يكون من المفلحين، هو عبارة على يكون من الصالحين، صلاح صلاح وفلاح. عبارة عن الفوز، أولئك هم الفائزون، أولئك هم المفلحون. عبارة عن السعادة، أما الذين سعدوا ففي الجنة. يقول لك غاية غاية أن أكون سعيد بحياتي وآخرتي. لذا غاية غايات النظرية الإيمانية الإسلامية القرآنية هو أن يكون الإنسان سعيد. فبحث السعادة بحث مهم. في شهر رمضان غرة الشهور، دعاءكم فيه مستجاب. وأفضل شهر رمضان العشر الأواخر، وأفضل عشر الأواخر ليلة القدر، وقد أخفيت في العشر الأواخر. لذا منهم من يذهب إلى أنه مثل هذه الليلة 27 ليلة القدر، كما عند أخواننا السنة الآن كلهم يذهبون إلى أنه ليلة القدر 27. لذا شوف إلى السحر عندهم ترتيل قرآن، مدائح، مجالس، محاضرات على أنه ليلة القدر عندهم في هذه الليلة. فأخفيت عندنا ليلة 19 21 23، والأكثر أنه يكون 23 حسب الروايات. لكن الشيء اللي لفت انتباهي ويسترع الانتباه أنه أجد في هذه الليلة الإنسان يطلب من ربي أن يكتب من السعداء. ليش؟ وليلة 23 بالخصوص اقرأوا الدعاء، وقرأنا من قبل الدعاء 23. يقول إلهي إن كان اسمي في الأشقياء فامحني، لأنه لله سبحانه وتعالى عند ديوانين، ديوان السعداء، دفتر السعداء، ودفتر وديوان الأشقياء. فشفي علم الله يعلم بأنه هذا سيعصي ربه ويكون شقيا، ولكن إذا سأل ربه أن يكون سعيدا فإن الله سبحانه وتعالى سيمحو اسمه من الأشقياء في لوح المحو الإثبات. وهذا شرحته بالتفصيل ليلة القدر، ليلة القدر لوح المحو الإثبات شرحته لله سبحانه وتعالى. لوحان، لوح المحفوظ أم الكتاب اللي هي ثوابت، ولوح المحو الإثبات اللي هي المتغيرات، ثوابت ومتغيرات، كما عندنا في كل علم ثوابت ومتغيرات. في علم الفقه ثوابت ومتغيرات، كذلك عندنا في علم الله سبحانه وتعالى اللوح أم الكتاب ثوابت، ولوح المحو الإثبات المتغيرات. فحينئذ يقول إلهي إذا كان في لوح المحو الإثبات أنا مكتوب من الأشقياء، لكن أنت قلت لي بأني أغير، أنت تقدر وأنا أغير بإذن منك، أغير ما في لوح المحو الإثبات، وبهذا نخرج من الجبر وشبه الجبر. هذه النظرية تخلصنا من الجبر وشبه الجبر. ليس الإنسان مجبور على السعادة أو على الشقاء كما يقول القدرية، وكما يقول شيخنا الآخون عليه الرحمة شبه القدر، على أنه الإنسان افتداء إنما يفعل اختيارا، ولكن لماذا اختار هذا العمل؟ إرادته من أين أجت؟ أتت ببحث الطلب والإرادة في الكفاية، المجلد الأول والمجلد الثاني. من أجت هذه الإرادة؟ يقول لك هذه إرادة الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن. هاي جت بعد من ربك، واحد سعيد يعمل السعادة، واحد شقي يعمل الشقاء، والذاتي لا يعلل. أدخل المسألة في الذاتيات، وهذا إن شاء الله سأوضحه في هذه النظرية. أثبت علماءنا وكل تلامذة الآخون عليه الرحمة كلنها، يعني ما حد لم يذهب إلى هذا القول من بعد أحد إلى يومنا هذا وإلى غد، لأن النظرية السيد الأخوي رحمة الله عليه في التقليد تقول النظرية هي أصلا وهم وخيال من يعتقد على أنه ما يصدر من الإنسان إنما هو من شقائه وسعادته، وأنه ذاتي وذاتي لا يعلل. هذه نظرية باطلة، لكن خوف شطحة أصولية، وغير المعصوم غير معصوم رضوان الله تعالى عليهم، شطحة أصولية شطحت من علم من الأعلام. فعلى كل حال ما نعتقده أنه الله سبحانه وتعالى يبين السعادة في كتابه، لأنه كتاب القرآن كتاب سعادة وشقاء، عوامل السعادة وعوامل الشقاء. قبل يوم طبيت بهذا الموضوع باعتبار بعض الحضور لم يكن معي من قبل، فأوضح ثم أدخل في أصل الموضوع. القرآن كل الجمع بحسب ما يبدو لي، طبعا حسب ما يبدو لي كل القرآن كأنما جمع في بيان السعادة والشقاء في سورة والعصر. والعصر إن الإنسان في الشقاء، الخسارة شقاء، الخاسرون أشقياء، من كان خاسرا في حياته كان شقيا في حياته. فالبشرية كلها في شقاء، أكثرهم لا يعلمون شقاء، الجهل شقاء، أكثرهم للحق كارهون، من كان كارها للحق شقاء، أكثرهم كالأنعام الحيوان، الإنسان يكون مثل الأنعام هذا شقاء، هذا مو من سعادته، من سعادة الإنسان يكون إنسانا مو يكون حيوانا. لذا ذات اليوم شفنا الإنسان صار حمارا كالحمار يحمل إسفارا، هذا عالم الذي يحب الدنيا، القرآن يشبهه بالحمار يحمل أسفار، عنده علوم هواية، لكن كل حمار يحمل أسفار كتب على ظهره ما ينفع من علمه. أو ذلك العالم الذي أحب الدنيا مستجاب الدعوة عند الاسم الأعظم بلعن باعور، ولكن أحب الدنيا، فعندئذ الله سبحانه وتعالى سلب منه ذلك العلم وجعله في عالم المثال كالكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. فمثل هذا لا يكون سعيدا، بلا شك يكون شقيا. فحينئذ جمع السعادة والشقاء في هذه السورة. والعاصر إن الإنسان في خس، يعني في شقاء، إلا طائفة قليل من عبادي يشكون، طائفة ذول سعداء. من هم؟ أربع أركان عرش السعادة يتكون من أربع زوايا، من أربع أركان: الإيمان وشرحناه، وعلائم المؤمن 230 علامة ذكرتها، ثم بعد ذلك العمل الصالح الركن الثاني. الركن الثالث تواصل. ما معنى التواصي؟ تواصل بالحق، من هو الحق وما معنى الحق مفهوما ولغة ومصداقا، مصادق الحق. وتواصل بالصبر، الصبر شنو وأقسام الصبر؟ صبر على الطاعة، صبر على المعصية، صبر على المصيبة. فتواصل بالصبر شنو معناته؟ فمن كان عنده هذه الصفات الأربعة عند ذلك يكون سعيدا في حياته، أفق جديد في تلاوة القرآن. أنه من نواد لما نقرأ القرآن مع هذه المنظومة الفكرية اللي الآن دا أطرحها، أنه أنا أقرأ القرآن حتى أرى السعادة والشقاء من خلال القرآن الكريم. فالآيات التي تقول الذين آمنوا وعملوا صالحا شو مسوين وشنو نتيجتهم، وجنات ورضوان الله أكبر وما شابه ذلك، والفلاح والسعادة والفوز أولئك الفائزون، هذه كلها العوامل احنا نكشف على انه هاي عوامل السعادة. وكذلك في قبال السعادة الشقاوة الخسران، كل ما يكون سببا للخسران. انا اليوم جمعت تقريبا ما يقارب 20 آية، طبعا من قبل كنت عندما اذكر الآيات اذكرها من خلال معجم المفهرس، بس الآية اللي بيها الموضوع موضوع الخسارة، خسرة، خاسرون، خاسرين، في خسر ومشتقات ذلك. فكنت أكتب فقط الآيات اللي بها هالكلمة، ولكن بعد ذلك تبادر إلى ذهني أنه إحنا المفروض نشوف لماذا خسروا، لازم نشوف الآيات القبلة والبعدها، لأن هذه المجموعة، هذه المجموعة الآيات تبين أنه لماذا فلان كان من الخاسرين. فحينئذ أخذت أكتب الآيات اللي ترتبط بالخسارة وعوامل وأسباب الخسارة والشقاء، فأكتبتها. بس قبل ما أذكرها وأشير إليها، أود أن أقول إحنا عندنا السعادة في الدنيا وفي الآخرة أمر مهم. أولا الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم أولا. ثانيا الرحمن للمؤمن والكافر في الدنيا، من رحمانية الله يرزق المؤمن يرزق الكافر، من رحمانية الله يعطي الحياة للمؤمن يعطي الحياة للكافر. إذن قضايا تتعلق بالرحمانية الإلهية، وهو رحيم. الرحيم خاص بالمؤمنين في دنياهم وفي آخرتهم، الرحمة الرحيمية، رحمة رحمانية، رحمة رحيمية. السعادة على نحوين، سعادة دنيوية، سعادة أخروية. السعادة الدنيوية على نحوين، إما أن تكون نفسية روحية، وإما أن تكون جسدية بدنية. السعادة البدنية لأن المؤمن والكافر عنده بدن، الله سبحانه وتعالى يعطي السعادة الدنيوية للمؤمن وللكافر. هذا ما توصلت إليه، أن الله سبحانه وتعالى يعطي السعادة الدنيوية البدنية للمؤمن وللكافر من رحمانيته. فإذا ورد في الحديث من سعادة المرء، ما يقول من سعادة المؤمن، لا، المرء الإنسان بما هو إنسان من دون ملاحظة إيمانه وكفره، من سعادة المرء الدار الوسيعة. هذه الدار الوسيعة تتعلق بإيش؟ تتعلق بالجسد، تتعلق بالجسم وما هو جسماني، يعني الروح الذي يكون جسمانيا، وإذا غلبت النزعة المادية والجسمانية على الروح تكون تلك الروح روح جسمانية حينئذ، وليست روح روحانية. الروح تارة روحانية تارة جسمانية. الروح الجسمانية التي تميل إلى المحسوسات والتي تتغلب عليه النزعة المادية، نزعة مثالية روحانية إلهية، نزعة مادية دنيوية، فالتي تتغلب عليه النزعة المادية يكون سعيدا بجسده وبتلك الروح التي مالت إلى الجسد وكانت من سنخ الجسد، يعني أصبحت جسدية، هي صحيح روح ولكن جسدية مثل روح الكافر. روح الكافر ما دام في جسده فإنه يكون روح كافرية جسدية. فإذا كان من سعادة المرء الدار الوسيعة، من سعادة المرء المركب البهي، سيارة آخر موديل، هاي سعادة المرء، مركب كل شيء بزمانه، طيارة آخر موديل، سيارة آخر موديل، في زمن السابق مثلا فرس، من جياد الفرس مثلا، من جياد الحصان وما شابه ذلك، الإبل أفرض، الأدوات اللي كان يتنقل بها آنذاك. فمن كان عنده مثل هذا المركب البهي فإنه يحس بالسعادة. هاي السعادة ما مختصة بالمؤمنين، لا، ربما الكافر عنده بيت وسيع لذا يقول لك أنا سعيد، صح هو سعيد، لكن هاي السعادة تنفعه يوم القيامة؟ لا، هذه سعادة رحمانية، هذه ما مختصة بالمؤمنين، هذه للمؤمنين والكافرين. من سعادة المرء أن عنده أولاد يطيعوه، وربما يشوف المؤمن عنده أولاد ما يطيعوه، فساق فجار، وربما يشوف الكافر عنده ولد يطيعه مرتاح لنفسيا فيحس بسعادة من جهة أولاده، صح. من سعادة المرء المرأة المؤاتية، مرأة مطيعة، ربما الكافر يشوف عنده مرأة مطيعة مرتاح لها نفسيا جسديا، مرتاح لها متونس، أما المؤمن يشوفه ما متونس ما مرتاح، فيكون حينئذ المؤمن شقي في دنياه من هالناحية، من ناحية جسدية وما يتعلق بالجسد، لكن يكون في روحه الروحانية سعيد. ليش؟ إنه مؤمن، لأنه عمل الصالحات. فيمكن الجمع حينئذ بين أن يكون الإنسان سعيدا من جهة وشقيا من جهة أخرى في دنياه، طبعا هذا مرتبط في الدنيا فقط، في الدنيا ربما يكون الإنسان سعيدا من جهة باعتبار وشقية من جهة أخرى. لماذا؟ لأنه السعادة والشقاء إما أن يكون تقابلها تقابل تضاد، إذا أخذناها باعتبار جنود العقل والجهل، العقل من النور والجهل من الظلمة من النار، بين الظلمة وبين النور تضاد لا يمكن اجتماعهما، بينما غاية التنافر لا يمكن اجتماعهما من جهة واحدة في زمان واحد وفي مكان واحد، الوحدات الثمانية في التضاد، فبينهما تقابل تضاد بين السعادة والشقاء، إذا أخذناها باعتبار جنود العقل والجهل. أما إذا أخذناها باعتبار الإنسان، الإنسان يكون سعيدا وشقيا، فيبدو لي أنه من الملكة وعدم ملكة، تقابلها ملكة وعدم ملكة، مثل العمى والبصر، يعني ما يسمون الحال السعيد الشقي، لأنه لا يملك السعادة ولا يملك الشقاء، حتى يملك السعادة فيفقدها فيكون شقيا. أما الإنسان يسمى سعيد وشقي، فالظاهر أنه من باب الملكة وعدم ملكة إذا أخذناه بهذا الاعتبار باعتبار الإنسان. فحينئذ ربما يكون الإنسان سعيدا في حياته من جهة، ومن جهة أخرى يكون شقيا لأنه من باب التضاد، فيمكن اجتماعهما لكن من جهتين. نعم من جهة واحدة، الآن نور وظلام في هذا المكان في هذا الزمان هذا مستحيل، لأنه بينهما غاية التنافر لا يمكن اجتماعهما في مكان واحد زمان واحد، لكن يمكن الآن نور بعد ساعة ظلمة يطفون الضوء يصير أضلع، يمكن. فتقول الحسينية نور فيها والحسينية فيها ظلمة، لكن في زمانين، فيمكن ذلك. زيد قائم وزيد جالس في زمانين في مكانين من جهتين، يمكن، فلا تضاد بينهما. لا تقول لي بين زيد قائم وزيد جالس تضاد، أقول لك لا تضاد إذا كان من جهة واحدة في زمان واحد في مكان واحد. هذا زيد الآن جالس هو الآن قائم في نفس هذا المكان، هذا نعم لا يمكن اجتماعهما لأنه من التضاد. أما في زمانين في مكانين في جهتين فيمكن اجتماع. فما نحن فيه يمكن أن يكون إنسان سعيدا باعتبار رحمانية الله، لكن شقيا باعتبار رحيمية الله، لأنه ليس من المؤمنين كافرا فهو من الخاسرين، لأنه واحدة من عوامل مهمة في خسران الإنسان الشرك كما سأقرأ الآيات، شرك وكفر استهزاء بالمؤمنين هذا يجعله من الأشقياء. وإن كان في حياته الدنيوية سعيدا عند أحسن بيت أحسن قصر أحسن فيلا أحسن ما أدري مركب بهي سيارة آخر موديل، سعيد من هالناحية، لكن من ناحية الآخرة هو شقي وأشقى الأشقياء، لأنه ظالم، والظلم من الجهل والشقاء من الجهل، فحينئذ يجب أن يكون شقيا في حياته ولم يكن سعيدا. فيمكن أن يكون الإنسان من ناحية سعيد ومن ناحية شقي. وإذا جمع بين السعادتين فهذا أسعد السعداء. المؤمن إذا جمع دار وسيعة ما شاء الله، مركب به ما شاء الله، أولاد صالحين ما شاء الله، زوجة مطيعة إن رأته إن رآها سرته، وإن غاب عنها في الحديث الشريف وإن غاب عنها حفظته في ماله وفي عرضه، هذا من سعادة الإنسان المؤمن. وفي الآخرة أيضا هو من أهل الجنة، أما الذين سعدوا في الجنة فهذا جمع بين السعادتين. عندما أقول في ليالي القدر وهي ليالي المقدرات، وعندما أقول في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ويحتمل أن يكون في ليلة القدر، مثل هذا الدعاء اللي قرأته الآن، وفي كل ليلة نقرأ دعاء خاص بالليلة، تجد تركيز خاص بعد أن يذكر الإمام عليه الصلاة والسلام جملة من أسماء الله الحسنى ومن صفات الله الحسنى، يذكر بعد ذلك يدخل في أصل السعادة ومستلزمات السعادة، فيقول إلهي اكتبني في السعداء، يا الله إشارة إلى التوحيد الذاتي ربما، يا الله الثانية إشارة إلى التوحيد الصفاتي، يا الله الثالثة إشارة إلى التوحيد الأفعالي، يا الله يا الله يا الله اكتب اسمي في السعداء. الليلة الليلة وفي كل ليلة اكتب اسمي في السعداء. عندما أكون سعيدا يعني سعيدا في دنياي وفي آخرة للإطلاق، لأنه ذكرت اكتب اسمي في السعداء، ما قلت سعداء الآخرة، لا اكتب اسمي في السعداء، يعني حتى في دنياي أكون سعيدا. عندما أزور الإمام المعصوم وعندما أزور السيدة المعصومة عليه الصلاة والسلام بقوم المقدسة، ماذا أقول؟ اختم لي بالسعادة ولا تسلب ما أنا فيه، لأنه أنا الآن في سعادة، أنا عند زيارتها وكزائر وحضرت زيارتها، أنا حينئذ في حضرت زيارتها حينئذ أنا أكون سعيدا، فلا تسلب مني هذه السعادة. هذا يصدق في كل متعلقات ومصادق السعادة. إذا عندك بيت وسيع قل له إلهي لا تسلب مني هذا البيت الوسيع، لأنه أنا الآن سعيد بهذا البيت الوسيع. إذا عندك بيت ضيق قل له إلهي اكتبني في السعداء ومن الليلة اعطيني في البيت وسيع حتى أكون سعيد في دنياي. وإذا ما عندك سيارة قل له إلهي أريد سيارة الليلة لأنه يكون سعيد. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، في الجنة يعني في السعادة، لأن أما الذين سعدوا ففي الجنة. فعندما أقول يا فاطمة اشفعي لي في الجنة يعني اشفعي لي في السعادة، السعادة الدنيوية والأخوية. إذا أخلاقي سيئة مع نفسي مع ربي، لم أكن مطيعا والعياذ بالله في الخلوات، أخلاقي سيئة مع ربي، أخلاقي سيئة مع الجيران، أخلاقي سيئة مع الزوجة مع الأولاد مع الناس مع المشترية كبائع مثلا، إذا كان أخلاقي سيئة فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني سعيدا بأخلاق سعيدة، لأن الأخلاق السعيدة سعادة. لأنه من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فهو سعيد، فإن الجنة هي المأوى. أما من طغى بأخلاقه، طغى بعلمه، أنا الأعلم، طغى بعلمه، صعد غرور علمي، صار طاغوتي. الطاغوت ليس فقط في القتل والتشريد والسجن وما شابه ذلك، لا، ربما العالم يصير طاغوتي، عالم علامة الزمانة. إذا رأى أنه قد استغنى ولا يرى الفقر في نفسه، هذا الفقر الذاتي. من عرف نفسه فقد عرف ربه. يقال في تفسير عرفاني بالنسبة إلى هذا الحديث، هذا الحديث فسر بتسعة وتسعين تفسير، واحدة من التفاسير تفسير عرفاني، أنه مو من عرف نفسه فقد عرف ربه، بل من عرف ربه عرف نفسه. إذا عرفت الله سبحانه وتعالى هو الغني هو الصمد هو الفرد هو السيد المطاع، عند ذلك تعرف نفسك أنك الفقير المحض. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الصمد المحض وأنت مخلوق لهذا الصمد، عند ذلك تعرف أنك فقير في ذاتك، والفقر ذاتي لك ليس من اللوازم الذاتية بل هو من ذاتياتك، الفقر ذاتي لك. فإذا عرفت أنك فقير عند ذلك لا أملك لنفسي لا علما ولا نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا موتا ولا كل شيء، لحظة واحدة كل معلوماتي تروح، فهذا لا يبتلى بالطغيان. واحد من العلماء ابتلى بالطغيان المسكين، قال لو كان الإمام الصادق موجود لتباحثت معه 3 سنوات. شوف الطغيان، يقولون هذه الكلمة صار سبب موته، صار سبب موته وهو شاب، كان شاب أخذ الغرور العلمي، قال لو الإمام الصادق الآن موجود أنا عندي استعداد 3 سنوات أتباحث وياه. هاي معروفة القصة، يقول لك أول يوم راح للحوزة تعلم ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي، زيد فاعل، عمرا مفعول به، هاي تعلمها. اجى بالمدرسة بالحجرة ويا زميله ويا صاحبه، كل ساعة يشبر صدره ويقول سبحان الله سبحان الله عرضا وطولا. صاحبه قال له شبيك عمي شو اليوم سبحان الله؟ قال يا أخي شوف هذا الصدر الصغير كلها شبر بشبر مو ماية، بس شوف هالعلوم الجمة لو وجدت له حملة في هذا الصدر. غروف بس بعد أول بعض الأحيان كان رايح للفلسفة يدرس فلسفة، هاي يوم الأول ورا الدرس قال الأستاذ قصة واقعية، قال الأستاذ قال له شيخنا قال له بلي، قال نحن الفلاسفة نقول هذا، هؤلاء الفقهاء أخذ لهم الله ماذا يقولون، صار الفقهاء أخذ لهم الله. شوف الغرور العلمي طغيان، لا يطغى أن رأى واستغنى. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ليش فهو الشقي، فإن الجحيم هي المأوى، آخر الجحيم هذا الشقي. هذا لو حتى عنده بيوت وقصور وآية الله العظمى ومرجع التقليد الأعلى، هذا كله ما يفيده، هذا يوم القيامة مبتلى مسكين ما يدري مبتلى، هذا يوم القيامة مبتلى، هذا يوم القيامة شقي. هذا لازم لما تسألوه يقول كل شيء ما عندي. أبو العلامة طباي رضوان الله تعالى عليه يدز له رسالة أنه رأيت في عالم الرؤيا قد كتبت تفسير الميزان، هذا تفسير الميزان اهدي إلي، ثواب اهدي إلي. علامة يكتب أنه أنا ما مسوي الشيء حتى اهدي ثواب لك، تفسير الميزان وما أدراك ما الميزان. لكن عند العلامة لا يرى شيء لإخلاصه. الجواهر 20 سنة رضو الله تعالى عليه، 20 سنة يكتب الجواهر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، 20 سنة شيخ النجفي محمد حسن النجفي رضو الله تعالى عليه 20 سنة يكتب. شيخ كاظم الأزري يقول قصيدة، قصيدة أزرية معروفة. هذا الرجل صاحب الجواهر يقول عندي استعداد، وهو صادق في قوله، يقول عندي استعداد أطي جواهر كله وأخذ هذا الشعر من عنده. هذا ليش؟ لأنه لا يرى لنفسه، ما يشوف عمله، ما يشوف جواهره، ما مسوي شيء. أما هذاك يقول لك شوف هذاك شو مسوي، قصيدة الأزرية، وما أعظم القصيدة الأزرية. لذا يرى عمل الآخرين عمل عظيم، أما عمله شو؟ لا شيء. فيقول لك عندي استعداد هذا لا شيء، لكن أحصل في شيء من وراه. وإحنا مجرد أنه نكتب أنه فد موضوع كل ساعة نقول الآخرين شلون الموضوع كان اليوم، المحاضرة شلون كانت، نسأل الآخرين، معجبين بأنفسنا. هاي شقاء. السعيد ما يشق الحياة، السعيد الذي يرى نفسه فقير، فقير فقير محض. فمن عرف نفسه فقيرا عند ذلك عرف كل شيء، كل شيء يعرف. العرفان الإسلامي والفقه العرفاني والعرفان الفقهي يبتني على هذا، أنه يعرف كل شيء حينئذ، لأنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، ومن عرف ربه عرف كل شيء. لكن متى تعرف نفسك؟ عندما تعرف ربك. التوحيد مقدم، لأنه التوحيد في فطرتك، الله سبحانه وتعالى جعل في فطرتك التوحيد، حب الخير، حب الجمال، حب الكمال، وهو الله خير كمال جمال، فجعل في وجودك هذا الشيء في فطرتك، فطرة الله التي فطر الناس. فلذا من رجع إلى فطرته السليمة وعرف الله، عند ذلك عرف نفسه أنه لا شيء. ومن عرف أنه لا شيء عند ذلك يعرف إلهي اكتبني في السعداء. شنو معنات اكتبني في السعداء؟ إذا كان اسمي في الأشقياء طاغي أنا فاكتبني في السعداء، عند ذلك يفهم هذا المعنى. لذا في مثل هذه ليالي القدر العظيمة، ليالي شهر رمضان المبارك، يسأل الصائم والمؤمن من ربي، والصائم والمؤمنة يسألان من الله سبحانه وتعالى اكتب اسمي في السعداء في الدنيا وفي الآخرة. إذا زوجتي مثلا غير مريحة، إلهي اكتبني في السعداء، بدل وغير خلق زوجتي. اللهم قلب القلوب محول الأحوال، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال، وغير سوء حالنا بحسن حالك. في شهر رمضان في كل يوم نقرأ هذا الدعاء، اللهم أدخل على أهل القبور السرور، آخرها وغير سوء حالنا بإيش؟ بحسن حالك. الله سبحانه وتعالى حسن، إن الله جميل ويحب الجمال ويحب الجميل، الله حسن ويحب الحسن ويحب الحسن. لذا غير سوء حالنا بحسن حالك. إذا كنت جاهلا أكون عالما، إذا كنت عالما أكون عاملا، إذا كنت عاملا أكون مخلصا، إذا كنت مخلصا أكون سالكا، إذا كنت سالكا أكون عارفا، إذا كنت عارفا أكون مقربا، إذا كنت مقربا أكون سعيدا. وهذه غاية الغايات. أما الذين سعدوا ففي الجنة في مقعد صدق عند من؟ عند الله، عند مليك، مالك الملك، مالك الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين، مليك فعيل، صفة مشبه، عند مليك مقتدر عليم ومقتدر. فإذا عرف الإنسان هذا عند ذلك يكون سعيد في حياته. أصلا حياة كل جميلة وحقا، أصدقاء خير الأصدقاء، الله سبحانه وتعالى يعطيك. أنا الآن أشكر الله سبحانه وتعالى أني سعيد، بالنسبة لمن أشوف آخرين أرى نفسي واقعا سعيد، من حيث الزوجة، من حيث الأولاد، من حيث العمل، من حيث الاعتبار، من حيث الناس، الحمد لله شكر الله. لكن مع ذلك واكتبني في السعداء. ليش؟ ما أدري. الإمام أمين الروح في ذلك يقول لولدي الحسن، يا بني حسن لا تدري ماذا ضم لك الدهر الخوان. ما تدري، دار خوان مجهول، على لحظة غيرت النعم كلها نقم، واغفر لي الذنوب التي تغير النعم، صارت نقمة ما تدري. لذا دائما لازم تقول إلهي اكتبني في السعداء على وقتك إلهي،

هذه آية مهمة جدا، لأن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام استشهد بهذه الآية على أولئك الذين كانوا في معسكر يزيد أنذاك، 30,000 واحد من المسلمين استحوذ عليهم الشيطان وكانوا من الأشقياء، بنص هذه الآية الشريفة أنهم كانوا من الأشقياء، 72 أو 100 وكسور كانوا من السعداء مع الإمام الحسين، كل أولئك ولو كان مسلم لكن كان شقيا كانوا من الأشقياء في محاربة إمام زمانهم، لذا استحوذ عليهم الشيطان يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم، يحلفون لله ويحسبون أنهم على شيء، يصورون أنهم لا متدينين ملتزمين يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون ويطوفون، يحسبون أنهم على شيء، هذا محمد يحسبون أنهم على شيء، ألا أنهم هم الكاذبون يكذبون في قولهم وفي أعمالهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزبهم، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، حزب الشيطان خاسر الشقي، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، كل المشركين، كل المشركين قاطبة من الأشقياء يوم القيامة، لا تتعجب واحد قال يعني كل هذول بالنار، قلت له كلهم بالنار شو المهم، وقت اللي ما يطيع رب العالمين لم يعرف رب العالمين فكلهم بالنار، قلت له مثل الفلاح، الفلاح كم شجر عنده مثمرة في البستان لكن ينطي الماي يتعب، ينطي الماي لكل البستان حتى الحجر والمدر وهذا الحشيش اللي لا ينفع وربما يضر الزرع، حشيش اللي يضر الزرع لكن مع ذلك المي يوصل له، الفلاح يوصل له المي، قلت له الله سبحانه وتعالى من رحمانيته يوصل للجميع، يوصل للجميع، لكن هدف شنو، شوف الهدف وين، الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الخلق، ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية إلا ليش، لمحبة هؤلاء، الله سبحانه وتعالى هكذا أراد، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خاسر هذا حتى لو كان الدنيا سعيد عنده بيت وزيع مو مهم، سعادة دنيوية تنتهي بموته، تنتهي سعادته أيضا في العمدة الآخرة، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنما اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعمل لكن خسران، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يسعى لكن ضل في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، آيات ربهم نحن آيات الله، في الحديث الشريف أهل البيت قال نحن آيات الله، من الذي كذب بأهل البيت، من الذي كذب بأمير المؤمنين، شوف التاريخ، شوف الحروب اللي كانت مع أمير المؤمنين، منو كان، أمريكا وروسيا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم، حبطت كل أعمالهم تحبط، لأنه الشرك يحبط العمل، الكفر يحبط العمل، أولئك حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أقل ما لهم قيمة ما لهم وزن يوم القيامة، ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، يستهزئون بآيات الله، يستهزئون بمقامات الزهراء، يستهزئون بمقامات أمير المؤمنين، مقامات أهل البيت، يستهزئون، ألا ماذا يستهزئون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، يقول في الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، أما الذين شقوا ففي النار لها زفير وشهيق هم فيها خالدون، اللهم نسألك أن نكون من السعداء، إلهي إن كان اسمنا في الأشقياء الليلة بحق سعدائك، بحق أنبيائك السعداء، أوليائك السعداء الذين أنعمت عليهم من الأنبياء السعداء، من الصالحين السعداء، من الصديقين السعداء، من الشهداء السعداء، وسادتهم كلهم أئمتنا عليهم الصلاة والسلام سادة السعداء، فبحقهم يا رب اجعلنا من خيرة السعداء في الدنيا والآخرة، اكتب اسمنا في السعداء